أو أكثر، قد يبلغ 120 إذا إن لم يصل إلى 150 مسألة، مخالف فيها مخالفة صريحة. أما قول بعضهم أنها 37 أو 32 هذا غير صحيح، هي 32 باعتبار إيش؟ باعتبار تنبيه الشارع لها. لكن أنا إذا جاء أمامي متن وله مرد المار بين يديه، والكلام أنا سأناقش المتن لن أناقش الشارع. نعم الذي يقرأ الشرح يقول هذا الكلام غير مخالف، لكن الكلام على المتن. فإذا كان أمامك متن مكتوب فيه وله رد المار بين يديه تقول هذا مخالف للمذهب، لأن المذهب أنه إيش؟ أنه يسن، أنه يسن. أما أن أدمج كلام الشارع والمتن وأقول هذا غير مخالف هذا غير صحيح. طيب إذن نقول قوله وهو الراجح في مذهب أحمد، نعم يقول عنده، إذن هذه مخالفاته. أضف إلى ذلك عباراته رحمه الله، فإن في بعض ثنايا الكتاب عبارات أو منها ما لم يسبق إليه، منها ما لم يسبق إليه ما عبر به أحد غيره من أصحاب الإمام أحمد. لو تفتش الكتب كلها ما وجدت. نعم من بعده تبعه تقليدا، لكن الكلام على من قبله، مثل يقول يسن نكاح واحدة دينة بلا أم يسن أن ينكح امرأة بلا أم. لماذا؟ قالوا لي ألا تفسدها عليه. لكن كلمة بلا أم هذه لم يذكرها غير من حجاوي، ما ذكرها أحد قبل حد. هنا انفرد، ولاحظوا أن كتب المتون، كتب متون المذاهب المفترض ألا يخرج عن من سبق. نعم يقدم يؤخر يأتي بعبارة بديلة، لكن أن يأتي بعبارة لم تذكر هذا عيب عندهم، هذا عيب، لأنهم هم كلهم يتبعون إماما واحدا. طيب. ومنها أيضا ما عبارات عبر بها ولم يسبق لها أحد غيره أيضا، يعني قصدها المسألة. ومنها ما يعني عبارات عبر بها لم يعبر بها إلا النادر، يعني تابع فيها كتبا يعني أقوالا ضعيفة وما شابه، وستأتي إن شاء الله تعالى في محلها. قال رحمه الله والمذهب في الأصل أي في اللغة الذهاب أو زمانه أو مكانه، ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به. هذا هو المذهب، ما قاله المجتهد خرج به المقلد، بدليل خرج به ما قاله بغير دليل، لأنه حينئذ أيضا يدخل في التقليد، ومات قائلا به، فإن رجع عنه فليس مذهبا له، لكن ليس مذهبا شخصيا ولكنه مذهب اصطلاحي. ويجب أن تعلم كيف يتعامل أصحاب الإمام مع أقواله. الأصل أن نصوص الإمام كنصوص الشرع، يعمل بها كنصوص الشرع، بمعنى أن المتأخر ينسخ المتقدم، والمطلق يقيد، والعام يخص. فإذا وجدوا مثل إمام أحمد قولا أطلق فيه، لكن في قول آخر خصص، يقول يجوز كذا، يقيدون أو يخصصون. إذا وجدوه قال قولا ثم في آخر حياته قال قولا آخر، يقول هذا هو المذهب، يعتمدون الأخير. إذن يعملون في نصوص الإمام كنصوص الشرع، لكن هذا غالبا. وأحيانا يكون الإمام له قول متأخر ومع ذلك لا يأخذون به. لماذا؟ لأنه مخالف للقواعد التي أسسوها. هم أسسوا يعني استقرأوا كلام الإمام أحمد، وجدوه أنه مثلا إذا قال أكره كذا أنه للتحريم، وجدوه مرة مثلا قال أكره كذا ولا يدل على التحريم، لا يأخذون بهذا. أو وجدوا مثلا يوقع الطلاق، كل من تلفظ بالطلاق ترتب عليه أثره، يعني كل إنسان تلفظ بالطلاق وهو غير مكره ترتب عليه أثر. فوجدوه مثلا مرة لم يحكم بوقوع الطلاق، لا يأخذ به، مثل طلاق السكران مذهب أنه يقع طلاق. لماذا؟ قالوا لأنه غير معذور. طيب الإمام أحمد رحمه الله في آخر حياته رجع عن هذا وقال كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينت، مع هذا لا يأخذون به. لماذا؟ لأنه مخالف للقواعد. إذا نقول أقوال الإمام أحمد رحمه الله أصحابه فيها يتعاملون معها كالتعامل مع نصوص الشريعة، مع النصوص الشرعية، بمعنى أن الخاص يقيد العام، والمطلق أن الخاص يخصص العام، والمقيد يقيد المطلق، والمتأخر ينسخ المتقدم. لكن قد يخرجون عن هذه القاعدة بسبب أن هذا القول المتأخر مخالف للقواعد التي عندنا. إذن حينئذ يقول الإمام أحمد أو لغيره يكون له مذهبان، مذهب شخصي ومذهب اصطلاحي. طيب وكذا ما أجري مجرى القول من فعل أو إيماء أو نحوه. نعم. وربما حذفت منه مسائل جمع مسألة من السؤال، وهي ما يبرهن عنه في العلم نادرة أي قليلة الوقوع لعدم شدة الحاجة إليها، وزدت على ما قال في المقنع من الفوائد ما على مثله يعتمد أي يعول عليه لموافقته الصحيح، إذ الهمم قد قصرت. تعليل لاختصاره المقنع، والهمم جمع همة بفتح الهاء وكسرها، يقال هممت بالشيء إذا أردته ولا أردته. كنا لكم قاعدة فيها

هو من المصادر السيالة، أي التي توجد شيئا فشيئا، يقال كتب كتابا وكتبا وكتابة، وسمي المكتوب به مجازا، ومعناه لغة الجمع. طيب يقول رحمه الله: كتاب الطهارة. بدأ المؤلف رحمه الله كتابه بكتاب الطهارة كعادة غيره من المؤلفين والأئمة، بينهم كانوا يبدأون كتبهم بكتاب الطهارة، والسبب في ذلك أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، الطهارة شرط لصحة الصلاة، والشرط يتقدم المشروط، فلهذا قدموا، يعني من المعلوم أن أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، إذن الطهارة شرط، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، فقدمها على الصلاة. وكان مناسبا أن العلماء رحمهم أو أن المصنفين يتكلمون على مقتضى حديث ابن عمر شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، فيبدأون بأركان الإسلام. لكن لما كان الكلام على الشهادتين يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى بسط، جعلوه في كتب مستقلة، وإلا كان المفترض أن يكون الكلام عليهما في الفقه، فيقول مثلا كتاب شرح كتاب كذا وكذا ويتكلم على الشهادتين. وبعض العلماء رحمه الله فعل ذلك. انظر مثلا مر علينا في منهج السالكين أن المؤلف رحمه تكلم على الشهادتين، لكن أكثر المصنفين على خلاف ذلك، ولا سيما المتأخرين. والسبب أنه لما كان الكلام عليه ما يحتاج إلى بسط وعناية وتفهم جعلوها في كتب مستقلة. قال بعضهم: ومن ثم تجد الضعف عند الفقهاء في العقيدة، إنهم يعني ما يهتمون في العقيدة، تجد عندهم تهاون في مسائل تتعلق بالعقيدة، قبوريات، صوفيات، لأنهم لا يعتنون بذلك. لكن هذا ليس على إطلاق، يوجد فقهاء ومع ذلك هم أئمة في العقيدة، أئمة في العقيدة. طيب، إذن نقول بدأ رحمه الله بكتاب الطهارة لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، والصلاة لا تصح إلا بالطهارة، فهي شرط، والشرط يتقدم المشروط. وهناك مناسبة ثانية قد لا يذكرها بعض العلماء رحمه الله، وهي تنبيه الطالب على تطهير قلبه، في ابتداء طلبه، وهو أن يطهر قلبه، كما أنه يطهر بدنه ظاهرا فليطهر بدنه باطنا. ففي إشارة إلى أنه ينبغي للطالب أن يطهر قلبه بأن يخلص لله عز وجل وينظف قلبه ويطهره من الغل والحقد وما أشبه ذلك. والطهارة نوعان: طهارة حسية وطهارة معنوية، وإن شئت فقل طهارة ظاهرة وطهارة باطنة. فالطهارة الحسية وهي الطهارة الظاهرة هي المقصودة هنا، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. هذا معناها الطهارة الظاهرة الحسية، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. والنوع الثاني طهارة معنوية، وهي طهارة باطنة، الطهارة الباطنة، وهي تطهير القلب من الشرك في عبادة الله ومن الحقد والبغض لعباد الله، أن يطهر قلبه من الشرك في عبادة الله ومن البغض والحقد والحسد على عباد الله، يطهر قلبه من الشرك لأنه لا تصح العبادة من المشرك، لأن من شرط صحة العبادة الإخلاص لله والمتابعة، ومعلوم أن الإشراك ضد الإخلاص، فلا تقبل عبادة من شخص قد لوث قلبه بالشرك، هذا لا تقبل من العبادة. وكذلك ينبغي له أن يطهر قلبه من الحقد والحسد والبغض لعباده. طيب، إذن المقصود هنا الطهارة الحسية أو المعنوية، الطهارة الحسية وهي الطهارة الظاهرة. يقول رحمه الله: كتاب، وهو من المصادر السيالة، يعني ليس غير الجامدة، يقال كتب كتابا وكتبا وكتابة، ويسمى المكتوب به مجازا، ومعناه لغة الجمع. مادة كتب هذه معناها الجمع، الكاف والتاء والباء تدل على الجمع، ثم عاد هذا الجمع يختلف. وهنا من المناسبة أنبه على كتاب جيد في هذا الموضوع، وهو مقاييس اللغة لابن فارس، من أحسن الكتب في اللغة، لأنه يفيدك في أنه يجمع مادة الكلمة أصلها. فمثلا يقول: كتب، الكاف والتاء والباء أصل واحد يدل على الاجتماع، ومنه الكتاب لتجمع الكلمات، ومنه الكتيبة لتجمع أهل الجيش، وهكذا. ثم يأتيك يقول: مادة جنة، الجيم والنون أصل واحد يدل على الخفاء، التستر والاختفاء، ومنه الجن لأنهم مستترون، ومنه الجنة وهي ما يستتر بها المقاتل، ومنه الجنة وهي البستان الكثير الأشجار لأنها تجن من بداخلها. واضح؟ الكتاب مفيد جدا طالب العلم، لأنك إذا عرفت معنى الكلمة سهل عليك أن تعرف تصريفاتها، سهل عليك أن تعرف تصريفاتها، فأنت إذا مر عليك أي كلمة أي كلمة ردها إلى أصلها، تجد أنك تعرف ذلك. أي كلمة كتاب الطهارة، كتاب وش كتاب؟ وش معنى كتاب؟ نقول رد كتاب أصلها من كتب، هذه الكلمة كتب وش تدل عليه؟ تدل على الاجتماع، تدل على الاجتماع. طيب يقول رحمه الله كتاب اسمه يسمى في السوق معجم مقاييس اللغة، معجم، لكن كلمة معجم فيها نظر ومقاييس اللغة وليس معجم مقاييس اللغة، لأن السابق لأن العلماء السابقين ما يعرفون كلمة معجم، ما عندهم معاجم، ولا لا إبراهيم عندهم ما تدري، لا ما يعرفون كلمة معاجم، المعاجم هذه ما خرجت إلا متأخر، ولهذا الشيخ عبد السلام هارون في مقدمتي أنكر هذا أو غيره نسيت والله، لا هو ما أنكر، لو أنكر ما حطه الكتاب، لكن غيره انتقد، قال إن العلماء السابقين ما كانوا يعرفون كلمة معاجم، معاجم هذه متأخرة. طيب يقول رحمه الله ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، والمراد به هنا المكتوب أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك.